مضروب ده اسم مفعول. اللي بعدها ما يعرفش فاعل، يعرب نائب فاعل سد ما سد الخبر. فهمت ولا لا؟ وممكن تحدث الاستفهام تقول ما قائم الزيدان. طيب لو ما جبتش يا شيخنا الهمزه بهمزه استفهام او ما، يعرب على راي البصري خبر مقدم. يعني شوف حضرتك مثلا قائم زيد، كانك قلت ايه زيد قائم، يبقى ايوه بالظبط. فهو اشترطوا علشان اسم الفاعل واسم المفعول يحل محل المضارع، او يبقى ليه فاعل مهروش خبر، يعني ان يبقى مسبوق بايه استفهام نفي او استفهام. يقول وللفاعل احكام، والفاعل ايه احكام. طيب فهمها عليا، والفاعل ايه احكام. اول حكم انه لا يجوز حذفه. لانه عمده، والعمده ده ركن اساسي، لان الجمله الفعليه لها ركنان اساسيين، فعل وايه، لكن المفعول فضله. فهمت ولا لا؟ كل المفعولات فضله، يعني المفعول به، المفعول فيه، المفعول معه، المفعول لاجله، والمفعول مطلق، كل المفاعيل فضله، لكن الفعل والفاعل اذا الفاعل ده عمده يعني لا صح ايه حذف. خلاص يا اولادي؟ طيب ده اول حكم. طب ان ظهر الفاعل يبقى هو الفاعل، طب ما ظهرش يبقى لازم يبقى فيه ضمير. يعني هون مثلا ايه، قام، خد بالك اهو، زيد قام، قام دي تعرف مبتدا صح. طب قام فعل، الفعل بيحتاج الى ايه، هل يوجد، هل هنا في موجود فاعل؟ يبقى ضمير مصدق ديره هو. فهمت ولا لازم كل فعل له ضمير مفاعل، صح كده؟ على طول ما دايما يعود الى سابقه. يعني لما يقول احمد قرأ القرآن، يعني قرأ هو، ليلى فهمت الدرس، يعني فهمت هي، صح كده؟ اذا اول حكم من احكام الفعل انه ايه، عمده لا يجوز حذفه، فان ظهر يبقى الفعل، وان لم يظهر يبقى ضمير مستتر يعود الى الاسم المتقدم. طيب الثاني لا يجوز تقديمه على الفعل. شوف يا بنتي، شوف يا بنتي، اقول ايه، ها قام زيد، تعريبي على قام فعل ايه، وزين تعرف ايه، لو قلنا زيد قام تعرف زيد مبتدا. الكوفيون يجيزون تقديم الفاعل على الفعل. فهمت ولا لا؟ وده راي مرجوح حد نفس المؤلف، رغم من الاجوميه دي الكوفيه، بس ما اقتنعت بالراي ده فلم يذكره. يعني فهمت ولا لا؟ فالفاعل لابد ان يسبق بفعل، عشان كده قال ايه، الاسم المفعول المذكور قبله فعله. فهمت ولا لا؟ واعرض تماما عن كلام ايه الكوفيين. فلما اقول ايه زيد قام، لا يجوز ان يتقدم الفاعل على الفعل، ان تقدم يعرب مبتدا، لان الجمله قسمان، يا جمله اسميه، الاسميه تبدا بايه باسم، والفعل تبدا بفعل. هذا يبقى لا يجوز تقديمه على الفعل. طيب يقول المقدم ان وجد ما ظاهره انه فاعل مقدم وجب تقدير الفاعل ضميرا مستترا ويكون مقدم، اما مبتدا زيد قام. يعني شوف ده اسمه، ممكن يوهم بانه ده فاعل مقدم، لا لا يمكن يكون فاعل مقدم، ده مبتدا. طب اين الفاعل؟ كنا ضمير يعود على الاسم ده، زيد قام يعني قام هو، صح ولا لا؟ وممكن ان يكون فاعل بفعل محذوف، لما ربنا قال وقوله الحق، شوف وإن أحد، طبعا معروف إن عندي شرطية شيخ أحمد، معنى شرطية يعني لازم تدخل على فعل شرط، صح ولا لا؟ أصلها إن استجارك أحد، فهمت ولا لا؟ طب نعمل إيه في أحد دي؟ ما نعرفهاش مبتدأ، لأن إن دي تدخل على فعل شرط، إن ذاكرت نجحت، صح ولا لا؟ يبقى أحد فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور. فهمتوا؟ يعني شوف إن أحد من المشركين استجارك، أصلها إن استجارك أحد فأجره، إن استجارك أحد من المشركين فأجره، صح؟ يبقى أحد فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور في الكلام، عشان كده استجارك دي جملة تفسيرية ليس لها محل. يعني تفسير يعني فسرت الفعل المحذوف بعد إن،

وجاء المعذرون وقال الظالمون وقال نسوة. يعني إذن الفاعل لو كان مثنى أو جمع لا تلحق لا علامة تثنية ولا علامة جمع. هل فهمتم ما أقول؟ طيب اللي هو إيه؟ اللي إيه؟ جمع تكسير أو اسم الجمع، اسم الجمع اللي يدل على الجماعة وليس له مفرد زي وقال نسوة كده. طيب صلوا على الحبيب. الآن لو كان الفاعل مؤنث هتلحق الفعل تأتنس في الآخر. حضرت عائشة، ما قلتش حضر عائشة، لازم نقول حضرت. فهمت ولا أولادي؟ طيب لو كان الفعل مضارع يبقى تلحقه تاء في الأول، أقول إيه؟ تحضر عائشة أو تنجح فاطمة. يبقى لو مضارع أجيب التاء في الأول، لو ماضي أجيب التاء في الآخر. صح أولاد ولا لا؟ طيب يبقى الفاعل إذا كان مؤنث تلحق الفعل علامة التأنيث بتاء التأنيث الساكنة، افهموا إيه؟ لكن المتحركة تدخل على اسم زي عائشة تو فاطمة تو، تدخل على أسماء، إنما الساكنة تدخل عليها أولادي الأفعال. إذا كان الفاعل مؤنث حقيقي وما فيش فاصل بين الفعل والفاعل تلحقه وجوبا. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. قالت امرأة، ما قولش قال امرأة. فهمت ولاد ولا؟ لو فصلنا بين الفعل والفاعل بفاصل يجوز التأنيث والتذكير، يعني اختل علياء نقول حضر اليوم علياء وحضرت اليوم علياء. فهمت ولا؟ لو ما فصلتش بينهم يبقى لازم التأنيث، أقول حضرت علياء. فهمت ولاد ولا؟ طيب وبعدين لو الفاعل مؤنث مجازي، عارفين مجازي؟ المجازي لا يلد ولا يبيض، طلع الشمس طلعت الشمس، ده يجوز التأنيث والتذكير. الفاعل يتقدم على المفعول وورث سليمان داوودا، يعني الجملة الأصل الفعلية فعل وفعل مفعول، فالفاعل مقدم. صح أولادي؟ أحيانا المفعول يتقدم، أحيانا المفعول يا أولادي يتقدم على الفاعل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، صح ولا لا؟ فده جائز يعني. طيب وممكن الفعل نفسه يتقدم على الفاعل وعلى المفعول، الفعل أقصد المفعول نفسه يتقدم على الفعل وعلى الفاعل. فريقا هدى، أصلها يعني هدى الله فريقا، فجبنا المفعول تقدم على إيه؟ الفاعل. قد يتقدم المفعول على الفعل والفعل جوازا، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، ووجوبا فأي آيات الله تنكرون. شوف هنا وجوبا هم، فأي آيات الله ها تنكرون، أصلها تنكرون أي آيات الله. فأي مفعول مقدم بس وجوبا، ليه مقدم وجوبا؟ لأنه من الألفاظ إيه؟ الاستفهام، وألفاظ الاستفهام لها الصدارة. فهمت ولا لا؟ الفضل الاستفهام لها ايه؟ يعني ما ينفعش تؤخر يعني. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله من اول درس من باب المرفوعات وهو درس الفاعل. اسال الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنه والنجاه من النار. اقول قبل هذا واستغفر الله لكم. اللي عنده سؤال قبل ان ننتهي، اللي عنده سؤال يتفضل. لو حضر لبس، يعني هو بتقول للاخت ايه؟ بالاخ تلمة موسى عيسى. طبعا نلاحظ ان موسى انتهى بألف وعيسى انتهى بألف، صح أولادي؟ الألف دي لا تقبل الحركة، مش كده؟ هنا وجب تقديم الفعل وتأخير المفعول. فهمت ولا؟ عشان ما فيش حركة لا في ضمة ولا في فتحة، يبقى الأول هو الفاعل والثاني هو المفعول. لا، لأن لو أجازنا تقديم المفعول هيحصل لبس. انت فهمت ولا؟ أين الفعل وين المفعول؟ لا ما يصح. لكن إذا كان في قرينة ممكن يتقدم المفعول. لما أقول مثلا خد بالكم أكلت ليلى الكمثرى، أكلت الكمثرى ليلى، طبعا هنا في آكل وفي مأكول، فلو قدمت هنا يجوز. فهمت ولا لا؟ والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين.